أحمد بن عبد الحليم أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب من أفضل بل أفضل الكتب التي ردت على الرافضة، وهو كتاب قيم جدا، ألفه شيخ الإسلام تيمية رادا فيه على رافضي اسمه يوسف بن مطهر الحلي، وكان معاصرا لشيخ الإسلام تيمية، وألف هذا الكتاب لملك من ملوك التتار، ملك من ملوك التتار وقال له خدابنده من أولاد هولاكو، مو أولاد هولاكو المباشرين، يعني من نسله، من نسل هولاكو. وهذا الكتاب الذي ألفه يعني أظن يكون هولاكو جده، يكون جد هذا الرجل هولاكو جد خدابنده الذي ألف له الكتاب، خدابنده محمد اسمه، خدا بندة تتري اسمهم غريبة شوي، تشنكيز خان وهولاكو تيمور لنك خدا بندة وهكذا اسماء يعني تترية. هذا الرجل الملك خدا بندة ألف له هذا الكتاب لمنهاج الكرامة، ألفه كما قلنا الحلي يوسف بن مطهر الحلي، وهو معاصر لشيخ الإسلام تيمية، وهو من أهل الحلة في النجف العراق. معلوم أن التتار جاءوا إلى بلاد المسلمين بطلب من ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ونصير الدين الطوسي هذا شيخ ابن مطهر الحلي، هذا صاحب الكتاب، وهو الذي أتى بهولاكو ليغزو بلاد المسلمين وأفسد في البلاد إفسادا عظيما. والعجيب في نصير الدين الطوسي هذا أنه كان وزيرا للإسماعيلية الباطنية الذين في اليمن أصحاب قلعة الألموت، ثم صار كذلك وزيرا لهولاكو التتري، إنه إنما جاء بتحريض من هذا الرجل، ثم سهل له المهمة عن طريق أخيه في المذهب وهو ابن العلقمي الذي سرح جل الجيش في ذلك الوقت، حتى جاء هولاكو فلم يجد من يدفعه، فغزا بلاد المسلمين حتى قيل إنه قتل قريب من 1,000,000 شخص في بغداد على يد هولاكو هذا المجرم. المهم أن هذا نصير الدين الطوسي، الخواجة يسمى خواجة نصير الدين الطوسي، كان وزيرا للإسماعيلية ثم صار وزيرا لهولاكو. ابن مطهر الحلي هو تلميذ نصير الدين الطوسي، وقدر الله تبارك وتعالى أن هولاكو جاءه يعني الأولاد قازان، وهذا قازان أسلم، وتأثر التتر بالمسلمين فدخلوا في الإسلام بعد أن كانوا غازين لهم، تأثروا بالمسلمين فأسلموا، وممن أسلم قازان، ثم جاء بعده ولده أو من أولاده الذي هو صاحبنا خدابنده. خدابنده هذا تشيع ترفض، وذكروا في ذلك سببين، الله أعلم بأيهما تشيع أو ترفض، ذكروا سببين وكلاهما وارد. السبب الأول أنه سمع عن الرافضة وخلافهم مع أهل السنة، أنه كان في العراق، والعراق كانت خاصة يعني النجف وغيرها كانت يعني فيها عدد من الشيعة ذلك الوقت، فسمع الخلاف بين الشيعة والسنة فطلب أن يتناظروا عنده، فتناظر عنده ابن مطهر الحلي هذا مع أحد علماء أهل السنة، وظهر الشيعي على السني فتبنى خدابند مذهب الشيعة واعتنقه، وصار بعد ذلك رافضيا محضا، وطلب من ابن طاهر الحلي أن يؤلف له كتابا في مذهب أهل البيت وكذا، فألف له منهاج الكرامة. وقيل السبب الثاني وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونص عليه، أن خدابند هذا طلق امرأته الطلقة الثالثة، وبعد أن طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه، فسأل العلماء قال لابد من محلل، بعضهم قال له لابد أن يكون هناك محلل، قال وما هو المحلل؟ قال الرجل يتزوجها ثم إن طلقها أو مات عنها تزوجها أنت. قال كيف رجل آخر يأخذ زوجتي؟ قالوا هذا هو الدين. فكان عنده بعض حاشيتي، فقيل قال له هناك عالم يعني يفتي بخلاف هذا، قال أحضره. فأحضر هذا يوسف بن مطهر الحلي، فقال له ما تقول أنا طلقت زوجتي ويقول لابد من محلل، وأنا لا أريد أن يدخل على زوجتي أحد غيري وأريدها، فما رأيك؟ فقال له من حضر طلاقك لها؟ قال لا أحد، في بيت طلقت بيني وبينها. قال ما يقع الطلاق، لأن الرافضة عنده انطلق ما يقع إلا بالشهود، عندما انطلق ما يقع إلا بوجود الشهود، فقاله طالما أنه ما في شهود الطلاق لا يقع، وهذه زوجتك ليست طالب، وإن زوجتك حلال عليك ارجع إليها. ففرح بهذا هدما. فعند ذلك قرب يوسف مطهر، قال مر علينا كل يوم خليك قريب منا، وصار قريبا منه يتقرب إليه، وهكذا حتى أحبه هذا الملك التتري، ثم بعد ذلك تأثر به واعتنق مذهب الرافضة، وألف له ابن طاهر الحلي هذا الكتاب اللي هو منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وجمع فيه أمورا منها هي أهم الأمور التي طرحها في هذا الكتاب، طرح فيها موضوع الإمامة وأهميتها، ثم إن الإمامة نص من الله والله هو الذي يختار، وأن الله اختار 12 رجلا وهم الأئمة، وذكر له النصوص على إمامتهم، ثم بعد ذلك أبطل إمامة غيره كأبوبكر وعمر وعثمان، وبعد ذلك ذكر فضائل علي رضي الله عنه، وختم الكتاب بذكر ما يعرفه من معايب الصحابة التي افتراها عليهم، وتبنى هذا خدابند ذلك المذهب وتحول إلى رافضي، وانبرى شيخ الإسلام تيمية للرد على هذا الكتاب بعد أن وصله. قلنا إن يوسف مطهر الحلي هذا معاصر لشيخ الإسلام تيمية، لكنه مات سنة 726، ابن تيمية مات سنة 728، إن كان متعاصرين. أحد الغيورين أخذ هذا الكتاب اللي هو منهاج الكرامة، أخذه إلى شيخ الإسلام تيمية في مصر، وقيل في الشام، والأشهر أنه في مصر، أخذه إليه في مصر وعرضه عليه، فلما رآه شيخ الإسلام تيمية انبرى للرد عليه، فرد عليه بكتاب منهاج السنة. ويذكرنا له اسمين، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، بغض النظر عن الاسم، لكن كلاهما عن الاسمين هما رد على كتاب منهاج الكرامة، وردا علميا عجيبا، لا يقوى على مثله إلا أمثاله رحمه الله تعالى. ويعتبر هذا الكتاب كما ذكر بعض أهل العلم من أفضل كتب شيخ الإسلام تيمية ومن أكثرها نصرة لدين الله تبارك وتعالى ودفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من حيث النصوص والأدلة والبراهين، واعتمد الشيخ الإسلام تيمية في رده على النقد ثم التسليم، يعني ينقض القضية التي يعرضها الرافضي نقضا يبطلها، يعني يستدل بحديث يقول هذا الحديث باطل مثلا ضعيف ضعفه فلان فلان فيه فلان فيه، يعني يبطله من هذه الحيثية، أو يستدل بآية يقول لا يصلح لك أن تستدل بهذه الآية لأن هذه الآية معناها كيت وكيت وكيت وكيت فيبطل استدلاله، أو يأتي بقصة فيقول هذه قصة موضوعة باطلة وهكذا. فأولا يبطل الاستدلال، ثم بعد ذلك يسلم فيقول ولو سلمنا لك بذلك فإنه ينتقض عليك بكذا وكذا وكذا. فهذه طريقة الشيخ الإسلام تيمية في مناقشة هذا الكتاب، أنه أول شيء الإبطال ثم بناء على التسليم أيضا يبطل الاستدلال، إذن يبطل الدليل ثم يبطل وجه الاستدلال، أولا يبطل الدليل ثم يبطل وجه الاستدلال في هذا الكتاب. وكما قلنا كتاب عظيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وحقيقة لما يعني قرأت هذه القصة بناء على صحتها، وإن كنت أشك في صحتها، وهي أنه تناظر ابن طاهر الحلي مع أحد علماء أهل السنة وظهر عليه، وبناء عليه يعني اعتنق الملك هذا المذهب، أنا أقول القصة باطلة، ولكن بناء على صحتها لو فرضنا كما يقول طريقة الشيخ الإسلام تيمية الآن في هذا الكتاب، لو فرضنا أنها صحيحة فإنها حقيقة يعني تحتاج إلى تأمل، وهي قضية المناظرة، وذلك أنه قد يحرص الكثيرون على مناظرة أهل البدع بشكل عام من الرافض أو غيرهم، معتزلة من الأشاعرة من الصوفية من أهل وحدة الوجود وغير ذلك، يعني لا يصلح أبدا أن يحرص الإنسان على مناظرة أولئك القوم، بل الأصل الابتعاد عنهم ومناوئتهم وهجرانهم، هذا هو الأصل حتى لا تقوى بدعتهم. وقد يحدث أن يظهر المبتدع على السني، وهذا ليس ببعيد، قد يكون المبتدع أحيانا ذا علم وفهم كما قال الشيخ الإسلام تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، قد يكون عنده من الذكاء ما يؤثر به عليك أو على الآخرين، لذلك يبتعد الإنسان حقيقة عن أمثال هذه الأمور ولا يحرص عليها وعلى يعني إدمانها، بل إذا اضطر إلى ذلك نعم يظهر السنة ويعليها ما استطاع، أما أن يحرص على مناظرة القوم وإظهار بدعتهم وإعطائهم شيئا من القدر هذا لا يصلح أبدا. وقد حدث فعلا في كثير من المناظرات أن ظهر أهل السنة على أهل البدعة، وهذا هو الأصل، ولكن قد يحدث أيضا أن يظهر أهل البدعة على أهل السنة. وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يعني دعي شخص أعرفه وهو على علم يعني الشيعة واهتمام لا بأس به بهذا الموضوع، وأنه ناقش رافضيا هنا في هذه البلاد، ولكنه فوجئ بأن الرافضي استدل بحديث الكساء على فضل أو تقديم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فما كان من صاحبنا إلا أن قال هذا حديث ضعيف عن حديث الكساء، ولعله اغتر بما ذكره الجبهان رحمه الله تعالى في كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام لأنه ضعف هذا الحديث هناك، فلعله قرأ كلام الجبهان فضعف الحديث، فقال له الرافضي عجيب هذا الحديث ضعيف، قال نعم، وكانوا في بيت الرافضي، فأمر بعض أتباعه فقال أحضر لي صحيح مسلم، والحديث صحيح مسلم، فأخرج من صحيح مسلم وأراه إياه. قال كيف تقول طيب تلبس على الناس في صحيح مسلم؟ يقول الذي حدثني وهو كان حاضرا يقول فألجم صاحبنا خلاص ما عرف يتكلم بعد ذلك. قال كيف تقول أنت في صحيح مسلم ضعيف؟ كيف صار سكت خلاص ما قدر يتكلم. فظهر الرافضي يقول حقيقة يقول حتى إن صاحبنا أراد أن يذهب. قال أريد أن أنا مشغول مستعجل. قال كيف مشغول مستعجل؟ جئت للنقاش تو الناس على صلاة المغرب. بدأ يستهزئ به الرافض. يقول والحمد لله أنه لم يكن العدد الحاضر يعني كبيرا يعني كنا نعد على أصابع اليدين لكن القصد سيء حقيقة. ما أقصد الشخص أقصد العمل. لكن الإنسان حقيقة إذا دخل مثل هذه المجالات لابد أن يكون يعني مستعدا متسلحا وإلا لا يدخل مثل هذه المتاهات الخطيرة خاصة مع هؤلاء الذين يعني دينهم قائم على الكذب. تصوروا إنسان يقوم دينه على الكذب 9 أعشار الدين كذب. لا دين لمن لا تقية له يكذب ويحلف على الكذب مصيبة. على كل حال بالنسبة لهذا الكتاب عن كتاب منهاج السنة النبوية للشيخ ابن تيمية نقدم له بمقدمة أبعد أن قدمنا عن تأليف سبب تأليف الكتاب الذي جمعه الشيخ ابن تيمية. سنتكلم في المختصر إن شاء الله تعالى لأن الشيخ ابن تيمية في الأصل رد عليه وعلى المسائل الفلسفية التي طرحها والمنطقية واختار الشيخ الغنيمان حفظه الله تعالى كما اختار الذهبي في المنتقى اختار المسائل التي ترد على الرافضة فقط جمعها في هذا المختصر تبعا للذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من منهاج السنة أو من منهاج الاعتدال كما قلنا اختلاف في تسمية الكتاب. الشيعة الذين سنتكلم عنهم هم الاثنى عشرية وتلقبوا بهذا اللقب الاثنى عشرية لأنهم يقولون باثنى عشرة إمام. طبعا هذا قصة خدابندة الذي ترفض هذه وقعت سنة 709 من الهجرة سنة 709 من الهجرة ترفض خدابندة ثم استمر معه ابن طاهر الحلي إلى أن توفي سنة 726 كما قلنا. أيضا الشيعة الاثنى عشرية الذين هم يمثلهم هذا الرجل وهو ابن مطهر الحلي في كتاب منهاج الكرامة هؤلاء يعني خرجوا سنة 56 و200 من الهجرة وقبل ذلك لم يكن الناس يعرفون شيئا اسمه الشيعة يعرفون الشيعة ولكن لا يعرفون الاثنى عشرية وإنما هم خرجوا في هذه السنة بعد موت الحسن العسكري وليس له ولد عفوا مات العسكري سنة 260 لكن هم ادعوا الولد سنة 56 و200 قالوا ولد قبل 4 سنوات لكن لم تظهر هذه الفرقة إلا بعد موت العسكري. العسكري الحسن مات سنة 260 من الهجرة وتسموا بالاثني عشرية نسبة إلى 12 إمام سأعدهم ثم تعيدونهم. ها عد اسمائهم فقط هم ذرية طبعا علي بن أبي طالب يعدونه الأول ثم الحسن بن علي بن أبي طالب ثم الحسين بن علي بن أبي طالب هؤلاء 3 صحابة ثم بعد ذلك ذرية الحسين 9 من ذرية الحسين كل واحد ولده الذي يليه فولد الحسين الذي هو علي بن الحسين هذا الرابع ثم ولد علي بن الحسين اللي هو محمد بن علي وهو الخامس ثم ولد محمد وهو جعفر اللي هو الصادق وهو السادس ثم ولد جعفر موسى هذا السابع ثم ولد موسى علي الرضا وهو الثامن ثم ولد علي محمد وهو الجواد وهو التاسع ثم ولد محمد علي الهادي وهو العاشر ثم ولده الحسن العسكري الذي قلناه الآن وهو 11 ثم يزعمون أن الحسن العسكري له ولد وهو 12 هؤلاء هم 12 قبل موت الحسن العسكري ما في شيء ولا يعرف الشيعة شيئا اسمه 12 أبدا ما يعرفون شيئا اسمه 12 وإنما كان تعرف فرق أخرى كالكيسانية نسبة إلى كيسان وكانوا يقولون بإمامة محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين. وهناك طائفة خرجت السبائية، وهناك الجعفرية والموسوية والديباجية وغير ذلك كثير، والفطحية، فرق كثيرة جدا. شيء أنه بعد كل إمام تقريبا عندهم تخرج فرق بدل فرقة. حتى مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد، كما قلنا سنة 260 من الهجرة وهو 11، مات ليس له ولد. طبعا هؤلاء الأئمة 12 بريئون من الشيعة، ولكن هم يتعلقون بهم كتعلق النصارى بعيسى وهو بريء منهم. الحسن العسكري مات وليس له ولد، وهنا اضطربت أحوالهم كما قال المجلسي، يقول فافترق الشيعة بعد ذلك إلى 20 فرقة، يعني بعد موت الحسن العسكري. ماذا نقول لنا؟ كيف نقنع الناس؟ فافترقوا إلى 20 فرقة، فرقة من هذه الفرق العشرين قالت له ولد مختفي، له ولد مختفي. هذه الفرقة بعد ذلك سيطرت على الجو، لأنه كما يقولون يعني وافقت هوى في نفوسهم أنه يريدون أن يتعلقوا بشيء، فعلقوهم بولد. طيب أين هذا الولد؟ قالوا ولد قبل 4 سنوات، سنة 256. طيب ما حد سمع فيه؟ قالوا نعم، هو يخاف عليه من السلطان لأن السلطان سيقتله. قال طيب ما قتل أباه السلطان؟ كان قتل الحسن العسكري وانتهى الأمر. قالوا لا، السلطان يدري أن الذي ينهي ملكه هو ابن الحسن العسكري وليس الحسن العسكري، إذا كان يريد قتل ابن الحسن العسكري. لكن الحسن لما جاء ولد أخفاه خوفا عليه من السلطان. طيب لماذا لا يخرج الآن؟ قالوا خائف. كيف تدعونه الليل والنهار وهو خائف؟ إذا كان خائف على نفسه كيف ينجيكم وكيف يساعدكم؟ هو على نفسه خائف. قال هذا شيء خاصة، هذا عاد بعدين نجاوب عليها. على كل حال هؤلاء، وقال سيأتينا إن شاء الله تعالى من مناقشة شيخ سانتيمية لهم، يقول فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان خائفا لنفسه فكيف تستنصرون به؟ هذا لا يقوله عاقل. له 134 اسم ولقب. صك على الأسد، له 134 لقب واسم. محمد، قال له محمد المنتظر، ومن أسمائه أو ألقابه الخائف. أي نعم، الخائف، المنتظر، المهدي، القائم، أبو صالح، الحجة، قرة العين، تعالى يعني شمس النهار. ها؟ أي نعم، أحسنت، أي نعم. فالشاهد الآن هذه الأسماء ذكر النور الطبرسي في كتابه النجم الثاقب في إثبات الحجة الغائب، ذكر 134 اسم له. المهم هؤلاء الاثنى عشرية قالوا بهذا الرجل وادعوا إمامته، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة على إمامته وإمامة من سبقه. طبعا بعض هذه الأدلة من كتاب من متشابه القرآن الكريم، وبعضها من حمل الآيات والتعسف في تأويلها، كمثل قولهم في قول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا مرج البحرين يلتقيان هما علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان هو محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يعني لهذه الدرجة، يعني كيف عبثهم في كتاب الله تبارك وتعالى، كل هذا لينزلوا الآيات على هؤلاء الأئمة، وكذلك يصنعون بالأحاديث، فمن استدلال بأحاديث مكذوبة، ومن حمل الأحاديث على غير وجهها، ومن ذكر قصص خيالية كما سيمر علينا في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وستكون طريقتنا في هذا الكتاب أن نعرض الشبهة التي يذكرها ابن المطهر الحلي، ثم بعد ذلك يكون رد عليها مفصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن شنو؟ بعدم والله هذا أنا يعني بلغني كلام، لكن لما رحت للمشايخ جلست معهم خلاف ذلك، يعني تقريبا كلهم قالوا استمر. يعني الشيخ صاحب الفوزان جلست معه قال لي أبد استمر، توكل على الله أبد ولا تقف. الشيخ عبد الغديان كذلك، الشيخ عبد الله المطلق كذلك، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كذلك، الشيخ عبد العزيز الراجح كذلك. أنا سألتهم بنفسي هؤلاء، الشيخ ابن نسي العباد كذلك، كذلك من هم دونهم يعني في العلم والفضل، الشيخ عبد الله بن جبرين كذلك يعني يرى استمرار معهم مناقشتهم وناقشتهم كذا، وكذلك من هم دونهم بالفضل مشايخنا في القصيم وغيرها كذلك يرون استمرار. في المدينة كذلك مشايخ دكتور سعود الخلاف، دكتور درزاق العباد كان معترضا في البداية ثم بذلك وافق، كذلك الشيخ عبد المحسن القاسم، صلاح البدير، يعني كلهم يعني يرون الاستمرار يعني معهم. يعني الوحيد الذي أصر على رأيه من الذين ذهبت إليهم أن تركهم وعدم مناظرتهم الشيخ إبراهيم الرحيلي فقط، وحتى الشيخ إبراهيم الرحيلي يعني يرى أن هذا فقط أنه ليس منهج أهل السنة، أنه لأن باب إظهار هؤلاء أهل البدع وكذا وكذا وكذا، ويفرق بين المناظرة وبين النقاش، يعني اللي هو رد على بدعهم وباطلهم، يقول رد على بدعهم وباطلهم هذا أمر ضروري وما في بأس وكذا، لكن كمناظرة هو يعترض على مناظرة من حيث المبدأ أنها غير يعني ما تلتزم آداب المناظرة وعلم المناظرة، من حيث أنه إذا سكت يؤمر بالإجابة وأنها تكتب عليه وأنه يجب أن يدير المناظرة يعني شخص عالم، وأنه يجب أن ها يعني يقول يعني لابد من شروط معينة للمناظرة، إذا وقعت الشروط يقول ما في مانع أبدا، بس الوحيد ولا البقية كلهم الذين ذهبت إليهم هذا أسماءهم قلتها، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ كلهم جلست معهم يؤيدون يعني الاستمرار. الشيخ صاحب فوزان لما قلت له هناك من يمنع وكذا قال هؤلاء مخذلون، أبد استمر وناظرهم تلفزيون بالإذاعة اللي تحصل يقول أبد. وكذلك الشيخ عبد الغديان، بس الشيخ عبد الغديان جزاه الله خير يعني قال تسلح زيادة خاصة في كتب الجدل والمحاورة وكذا، لكن بشكل عام الكل مؤيد يعني. الله أعلم عاد توقف أسباب أخرى ما أدري والله ما أظن هني السؤال فسح بعد لا. تنتشر لا بالإنترنت كل شيء موجود أي موجود نعم. كيف كل أشبه لها طريقة، لكن كما قلنا طريقة شيخ الإسلام تيمية هي النقض ثم شو اسمه الرد عليها بناء على الثبوت. إلى الآن أي نعم يشترطون الشهود في الطلاق ولا يشترطون الشهود في الرجعة، و والله طبعا ما في حكمة، طبعا هم أهل أهواء ما في حكمة، اللي قال ما الحكمة يعني لو كان قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يبحث فيه عن الحكمة لأنه يدري أن الله لا يأمر إلا بحكمة، لكن هؤلاء أهل أهواء ما في حكم وإنما أهواء. والأشهر عندهم أنه لأن الحسين يسمونه الثائر، ولذلك يرون أنه الذي طلب بحقه بعكس الحسن الذي تنازل عن الحق، إذا كانوا يسمونه في زمنهم يسمون حسن مذل المؤمنين لأنه تنازل، وما علموا أن الحسين كذلك سكت خلاف معاوية كلها ساكت، الحسين ما تكلم 20 سنة حكم معاوية الحسين ساكت، ليش ما يصير الحسين كذلك؟ طيب وكذلك في خلافة يزيد الحسين ما تكلم إلا بعد أن جاءته الرسل والكتب. على كل حال هم أهل أهواء يعني ما يبحث في قولهم عن حكمة يعني. والله أنا أتصور أن هذا من باب يعني التضييق هذا اللي قاعد يحدث أولا ليس هو من ولي الأمر، وإنما هم من أناس يعبثون في أمن هذه البلاد، هذا أمر، ولذلك يضيق على أهل السنة ولا يضيق على أهل البدعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا من باب الأمر بالعفو عن المنكر، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فما في بأس لو صورت ونشرت، وهذا ما في أي بأس أبدا، باب التحذير من الشرك، التحذير من بدعة هؤلاء والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا ما في بأس. حتى لو وفقت انظر رسمي هذا يعمل بها إذا لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع يضرب بها عرض الحائط، ما ينبغي. لا، هذا من باب الإلزام، هذا يكون من باب الإلزام ولا يكون طعنا في الحسين رضي الله عنه. لا نعتقد أن الحسين سكت عن معاوية ومعاوية سيء، نحن نقول سكت الحسين لأن هذا هو الأصل، الجميع سكت، ليس الحسين فقط الذي سكت، الكل سكت في ذلك، لأن هذا منهج أهل السنة، نحن نعتقد أن الحسين من أهل السنة بل من أئمة أهل السنة. هنا يقتل الحكيم، ايه الفالي الخوئي، لا من باب الالزام هذا، فهم لهم مخرج، يقول لا اخوي هذا دمار ذاك خلاه. يعني كمثال يعني يذكر والله يذكر القصة التي نقلها الناس، بس ما أعلم أنا عن صحتها، يعني ما هي موجودة في الكتب يعني، لكن أسمعه سماعا. يقولنا رجلا سوريا ذهب إلى هناك، وجد الناس يأتون، وهذا الواقع الآن، يأتون بالجنازة يضعونها عند قبر الرضا في إيران، أو قبر علي، قبر العباس، عباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين، فيضعون الجنازة عنده ثم ينصرفون. طيب الله بن العباس، المهم عنده قبر أحد أئمتهم، طيب عليكم السلام، فيضعون الجنازة عنده ثم ينصرفون. فهذا استغرب فقال لماذا يفعلون ذلك؟ قالوا يفعلون ذلك لأنه يعني يأتون غدا ويأخذونها. قال شو استفاد؟ قال يغفر له. قال كيف يغفر له؟ قال يقعد ليلة كاملة عند الإمام، خلاص هذه سبب مغفرة الذنوب. قال طيب يكون زاني، شارب خمر، شارعكم في هذا؟ قال حتى ولو هذا الإمام يعني ممكن يشفع له في كل هذه الأشياء. قال طيب كيف تعرفون أنتم يعني غفر له ولا ما غفر له؟ يعني ما في شيء محسوس ما تقال، لا شلون ما في شيء، في شيء محسوس، لا شلون؟ قال يجون باكر يلقونها كما هي. قال كل اللي قال لا، في بعضهم يشور فيهم ما يخليها الإمام، لو فيها شيء هذه ينحك كافر أو ناصب على كلامه أو كذا، الإمام يشور فيه، يجون يلقون محذوف من هناك. طبعا هم كل بين 100-150 واحد يحذفون لهم واحد عشان يقول شور فيه الإمام، لأن أساس يضحكون على الناس. فقال ليلة واحدة تكفي؟ قال لي ليلة واحدة تكفي. قالوا يغفر له؟ قالوا يغفر له. قالوا بكر عمر 1400 سنة الحين ما غفر لهم، وعند الرسول بعد مو عند الإمام، 1400 سنة يمين يمه الحين ما شور فيهم الرسول، يعني ما غفر لهم، قعد طقوا طق سنة بيهم. لكن على كل حال هذا ما هو طعن في الإمام، لأن هذا كذب على الإمام لا شك. إيه نعم نعم. شو اسمه؟ كتبه كثيرة. المهم على كل حال هم طبعا أهل أهواء، هم أهل أهواء يعني، وما لهم ضابط في هذه الأمور، وما فيهم علماء أصلا، وإذا أكثر يعني العلم فيهم قليل جدا، وإنما أهل كلام، أهل كلام وأهل باطل. هذه أشياء يعني خلنا نقول صحيح صحيح، بس كان في المناظرات كان في تركيز على أشياء نقول عقدية أكثر، وإلا في عندهم أشياء مثل قضية المتعة والخمس، وهذه أشد بعد، هذه ما طرحت في المناظرات لأن كان في أولويات، لكن طرحت في أماكن أخرى في أشرطة وغيرها. لا ما تنتهي، ما تنتهي، لكن جلها كذب، كلها أكاذيب. نعم، لكن التي هي فعلا شبهات لا محدودة لا شك. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقول إن القبر الذي يدعي الشيعة الآن أنه قبر علي هو قبر المغيرة بن شعبة، قالوا يعلمون لرموه بالحجارة. يقول هذا قبر المغيرة بن شعبة، قبر علي غير معروف لأنه حفر له 9 قبور حتى يخف قبره عن الخوارج، فما هو معلوم قبر علي. والمشهور عند أهل السنة وعند أهل التاريخ بشكل عام أن علي دفن في بيت الإمارة في الكوفة وليس في النجف كما يدعون، والله أعلم. طيب سبحانك اللهم نستميحهم عذرا. العاشرة، وبالنسبة للكتاب كما علمتم أنه غير متوفر زين، لكن جزاهم الله خير صوروا هذه الصور إلى أن يأتي الكتاب. طيب نعيد الكرة مرة ثانية، الذي يريد شراء الكتاب اللي هو مختصر منهاج السنة النبوية، ابتداء الذي يريد شراءه يرفع يده، ما عنده الكتاب يريد شراءه خلاص يبلغون. إذن أساس أنه قالوا لي نأتي به أو لأنه سيأتون به من الخارج، فقال يعني لأن كلمنا الناشر نفسه قال أستطيع أن أدبر 150 نسخة، ونحن نريد 50، قال تجزمون على 50 أدبرها لكم، قلنا نجزم فينتظر الخبر. مختصر أكيد، ها نفذ يقولون استاذ سألوا نفذ. على كل حال الكتاب قد يكلف يمكن 5 دنانير أو أقل، ما أظن يزيد 50 ريال، 4 دنانير يعني 4 دنانير قيمة الكتاب. طيب في نسخ زائدة ولا زائدة؟ طيب أعطنا الزائد. خلي الزائد هنا. في شيء زائد رجعوا هنا حق الشباب اللي يأتون شوفا. ها؟ طيب. محمد عندك الأولى؟ الثانية. عطي. عند الثانية. عند الثانية. مال. مال. أصحابي أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل الأوحد العلامة الحافظ الخاشع القانت إمام الأئمة ورباني الأمة شيخ الإسلام بقية الأعلام تقي الدين خاتمة المجتهدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صلى الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. أما بعد، فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية، من أمكنه

وجرى على الأمة بمعاونته من فساد الدين من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عن هذا الكتاب عن كتاب منهاج السنة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وذكرنا كذلك سبب تأليف كتاب منهاج الكرامة وسبب تأليف منهاج السنة النبوية. وقد ذكر شيخ الإسلام في بداية هذا الكتاب سبب تأليفه له ولماذا جمعه رضوان الله عليه ورحمته. وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب في هذه المقدمة أن القوم من أجهل الناس في النقليات وأكذب الناس كذلك، وكذلك من أجهل الناس في العقليات، فلا نقل ولا عقل، ولذلك يصدقون الخرافات وترهات الأمور وينقلون عن الكذابين، وقد صرح كبار علمائهم في هذا الزمان بذلك، حتى قال أحد علمائهم وهو الحر العاملي قال إن الحديث الصحيح حسب تعريف علمائنا وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، يقول إن هذا الحديث أو إن هذه الشروط لو طبقناها على أحاديثنا لم يصف لنا منها إلا القليل، بل لا يصف لنا ولا حديث، وذلك أن علماءنا ومصنفينا ينقلون الأحاديث عن الكذابين وعن الفسقة المجاهرين بفسقهم بل وعن الكفار والمنافقين، فهم يعترفون بهذا، ومع هذا يقول هي صحاح. ويقول عالمهم النور الطوسي يقول عن المصنفين وليس عن الرواة فقط بل حتى المصنفين، يقول وكثير من المصنفين مذاهبهم فاسدة ومع هذا كتبهم معتمدة. فالقصد إذن أنهم لا يعتمدون على الروايات الصحيحة بل ينقلون عن الكذابين، وإذا تجد أعظم رواتهم كزرار بن أعين مثلا وبريد بن معاوية ومحمد بن مسلم الطائفي وغيرهم من كبار رواتهم تجد أنه يوثق في مكان ويكفر، ولا أقول يضعف، يكفر ويتهم بالزندقة في مكان آخر. فلذلك هم يعني ينقلون هذا الدين عن الكذابين وعن الموسوسين وغير ذلك، وكذلك يعتمدون على الخرافات، ومن قرأ كتبهم أو نظر في أحوالهم لعلم ذلك علم اليقين. وكذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية أن أهل الإلحاد والمريدين الكيد في الإسلام إنما دخلوا الإسلام عن طريقهم، دخلوا الإسلام عن طريقهم أي أعلنوا دخولهم في الإسلام ودخلوا في هذا المذهب، وبعد ذلك كادوا للإسلام وكادوا للمسلمين. وأشهر هؤلاء عبد الله بن سبأ الذي هو كان يهوديا فأظهر الإسلام ثم انتحل هذا المذهب، واستطاع من خلاله أن يفسد على كثير من المسلمين دينهم حتى برزت طائفة اتبعته وكان يقول هو الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسميت طائفته بالسبائية، وما زالت لهم آثار الآن باقية ويسمون العلي إلهية إلى الآن موجودون. فهؤلاء دخلوا عن طريقهم، والآن تعرفون أنتم من فرق الإلحاد أكثرها تنتسب إلى هذه الفرقة، فالبهائية منها خرجت، والبابية منها كذلك صدرت، وكذلك الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغير ذلك من الملاحدة كلهم دخلوا عن طريق هذه الفرقة. فالقصد أنهم يعني من أشر الطوائف على الإسلام، ولذلك كانوا يكيدون المسلمين كيدا عظيما، ومن كيدهم بالمسلمين ما علمتم من قدوم التتار، فإنهم ببركتهم جاءوا وهم دعوهم نصير الطوسي وابن العلقمي والذين جاءوا بالتتار بهولاك وزينوا له دخول بلاد المسلمين، بل ولبس على الخليفة في ذلك الوقت بأن سرح أكثر الجيش حتى لا يكون هناك قتال للتتار، وهو ابن العلقمي صرح أكثر الجيش لما كان وزيرا للخليفة، والطوسي هو الذي أتى بهم إلى بلاد المسلمين حيث قتل في بغداد وحدها أكثر من مليون مسلم حتى انقلبت ألوان الأنهار إلى الحمرة من كثرة الدماء التي سالت فيها، وكذلك عند مجيء الصليبيين في الحروب الصليبية كذلك هم الذين فتحوا لهم الثغور في جبل عامل وغيره، فتحوا الثغور للصليبيين، بل وأخذوا المسلمين وباعوهم على النصارى هناك. ولما ظهر أمر المسلمين وانتصروا عليهم، يقول شيخ ابن تيمية أنهم جاءوا يستفتونه في هذا الأمر، أنهم جاءوا يستفتون هل نبيعهم كما باعونا، فقال لا نعاملهم بما عملونا، يعني لا يجوز هذا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولم يجز ذلك. ولذلك كان من أهم الأعمال التي قام بها صلاح الدين رحمه الله تعالى بعد أن ظفر ببيت المقدس وأعاده إلى حضيرة الإسلام أن أبادهم في مصر وأخرجهم منها، وإذلك يبغضونه بغضا شديدا. وكذلك أيام الدولة العثمانية كانوا يناصرون الروس والكفار ضد المسلمين، ولما كانت الدولة العثمانية تحارب الصربة وغيرهم في أوروبا كانت الدولة الصفوية هنا في آسيا تضرب ظهر الدولة العثمانية. وكذا لما قامت في العصر الحديث الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وقفوا مع أرمينيا ضد أذربيجان، ومع الروس ضد الأفغان، ومع الأمريكان ضد الأفغان، وهكذا دائما. فالقصد أن كيدهم للإسلام عظيم. وقد يستغرب البعض هذا الأمر منهم، ولكن هذا هو الواقع. وذلك صرح بعضهم، لأن المشكلة أن هذا الدين يقوم على التقية والكذب، وهذه مصيبة عظيمة أن يكون دين تسعة أعشاره كذب، ودين لا دين لمن لا تقية له، فهذا خطره عظيم جدا. ولذلك لا تعرف صدق القائل من كذبه من كثرة ما يكذبون، بل ويتدينون بالكذب. وإذا قال الإمام الشافعي اروي عن كل أحد إلا الخطابية فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا، يتخذون الكذب دينا. تصور إنسان يتدين بالكذب، ما هذا الدين؟ ولذلك حذرهم المسلمون كثيرا. ولكن لما ضعفت أنوار النبوة في قلوب كثير من الناس اليوم، دخل عليهم من الشر ما دخل من خلال أولئك القوم، وجهلوا أمرهم واغتروا بكلامهم وظنوهم صادقين. ولو أنهم التزموا أقوال علمائهم السابقين من السلف رحمهم الله تعالى، لعلموا علم اليقين أن أولئك القوم لا يصدقون، وأنهم وين أعطاك الواحد منهم الشمس في يمينك والقمر في شمالك فإنه سيطعنك في ظهرك في النهاية. فعلى كل حال يجب الحذر منهم، ومن جاءنا منهم يريد الخير وكقبلناه، ولكن على حذر، على حذر، لأنه كما قلنا يكذبون ويتخذون الكذب دينا. تصور إنسان يتقرب إلى الله بالكذب، كيف يمكن التعامل معه؟ فلا بد إذن من الحذر من هؤلاء القوم. نعم. إذ كان أصل المذهب من إحداث زنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار، إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسبع من حضر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيف وغيرهم من علماء الملة الحنيفية، ولهذا كانت الشيعة المتقدمون هنا. وهو قوله هذا المذهب أنه إنما أنشأه أو ألفه أو جمعه أو أظهره الملاحدة، يقصد عبد الله بن سبأ الذي هو أصل هذا المذهب، حتى نص النوبختي والقمي وغيرهما من علماء القوم نصوا بالنص الصريح الواضح أن عبد الله بن سبأ أول من قال بالوصي بعد النبي، هم ينصون بهذا، وأول من أظهر الطعن في الصحابة رضي الله عنه، يعني المخالفين كما يسمونهم، وهو كذلك أول من أظهر القول بإلهية علي رضي الله عنه. إذن هذا باعترافهم هم أنه قبل عبد الله بن سبا لم يكن هناك أحد يقول بالوصي قبل النبي، ولم يكن هناك أحد يقول بالطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونهم المخالفين، ولم يكن أحد يقول بالألوهية لعلي رضي الله عنه حتى ظهر هذا الرجل الخبيث وعبد الله بن سبا فأظهر تلك الكلمات العظيمة. وكان هذا في زمن علي رضي الله عنه، في آخر خلافة عثمان وفي بداية خلافة علي. ولما بلغ عليا رضي الله عنه هذا الأمر جاءه رجل فقال له أنت هو؟ قال ومن هو؟ قال أنت الله. فقال له علي رضي الله عنه وهل غيرك يقول هذا؟ قال نعم هم كثير. قال ائتني بهم. فجاءوا وقد حفر علي رضي الله عنه الأخاديد وأشعل فيها النار وجمعهم ثم قال من لم يرجع عن قولي هذا قذفته في النار. وقد نقل عنه بيت من الشعر يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني خادمه قنبر، ثم قال من لم يرجع عن هذا القول ألقيته في النار. فرجع كثير منهم وتابوا، وبعضهم فره وبعضهم ظهر أظهر الرجوع ظاهرا كما قلنا دين يقوم على الكذب، أظهر الرجوع وأبطن الاستمرار على هذا الباطل، وبعضهم ألقى نفسه في النار وقال تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله آمنا بك، ثم ألقوا أنفسهم في النار وإلى نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء هم أول من أظهروا ذلك، فحرق علي رضي الله عنه الذين قالوا ذلك. ثم كذلك أنكر على آخرين فضلوه على أبي بكر وعمر، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه من وجهين. الوجه الأول أنه كان يقول كما سأله ولده محمد قاله من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم أنت؟ يقول لأبيه. فقال ثم عمر. فقال ثم أنت؟ يقول لأبيه. فقال إنما أنا رجل من المسلمين. وكذلك ثبت عنه كما في فضائل أحمد وغيره أنه قال رحمه الله تعالى ورضي عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، وسماه افتراء. وإذاك نص أهل العلم على أن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال، وأما من كفر الصحابة ودعا ألوهية علي وغير ذلك فهذا كافر ليس من المسلمين أصلا في شيء. ولكن القصد أن علي رضي الله كان ينكر ذلك عليهم شديدا. نعم. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان. وهذا ما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي. فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. نقل هذا عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة، قال ذكره أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي على اعتراضه على الجاحظ. فصل. فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلانا للمؤمنين، وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان، فكتبت ما يسره الله تعالى من البيان وفاء بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمان، وقياما بالقسط وشهادة لله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو تغيير الشهادة، والإعراض كتمانها، والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أعظم الشهادات ما جعل الله تعالى أمة محمد شهداء عليه، حيث قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والمعنى عند الجمهور أن الله سماهم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، كما في الأثر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. وذلك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين، وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله تعالى. ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة، فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدعة المضلة، لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى، فقبل معه الضلالة وهذا أصل كل باطل. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنزه الله رسوله عن الضلال والغي، والضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى، والمغضوب عليه الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به، كما في الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه، وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه، ولا تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم، لا سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وموالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين، فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربه من المؤمنين والكفار، واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، سواء كان الاختلاف بقول أو عمل، فالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم المشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك، وإعانتهم النصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في 174. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين. وهكذا معاونتهم اليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. يقوون وينشطون مع قوة الإسلام ويضعفون مع ضعفه، وذلك أنهم كالمنافقين في هذا المجال، وذلك أن النفاق كما تعلمون مع الإسلام يتناسب تناسبا طرديا بعكس الكفر، الكفر مع الإسلام يتناسب تناسبا عكسيا، إذا قوي الإسلام ضعف الكفر، وإذا ضعف الإسلام قوي الكفر، النفاق بعكس ذلك، النفاق إذا قوي الإسلام قوي النفاق، وإذا ضعف الإسلام ضعف النفاق، وذلك أنه إذا ضعف الإسلام ما يحتاج المنافق أن ينافق فيظهر الكفرة ويظهر العداوة ويظهر البغضاء ويظهر الطعنة، وإذا قوي الإسلام أخفى هذه العقيدة الخبيثة لأنه لا يستطيع أن يظهرها فيكثر النفاق بين الناس. ولذلك لم يكن ثمة نفاق في مكة وظهر النفاق في المدينة، وذلك أن الإسلام في مكة كان ضعيفا والمسلمين كانوا قلة، ولذلك ما يحتاج الكفار في مكة إلى أن ينافقوا، بل كانوا يظهرون الكفر الصراح. ولكن لما ذهب النبي إلى المدينة كذلك في السنتين الأوليين لم يكن ثمة نفاق، ولكن كان كفر وإسلام، فلما أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كم دخل 38. أقول لما قوي الإسلام بانتصار المسلمين في بدر عند ذلك ظهر النفاق في المدينة، وكذلك الرافضة هم يقوون يظهرون في ضعف المسلمين، فإذا ظهر في قوة المسلمين، فإذا ضعف المسلمون أخفوا النفاق وأظهروا الكفر والعياذ بالله. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. فقلنا إذن هم يظهرون باطلهم إذا قوي الإسلام، يظهرون بأنهم من المسلمين وأنهم موالون محبون وما شابه ذلك، يستعملون التقية، وإذا ضعف الإسلام أعني بمسلمينه الموجودين، إذا ضعف الإسلام بمسلميه فإنه يظهر منهم الكفر الصراح، وإذا قالوا إذا خرج المهدي سقطت التقية، وأنهم يقتلون المسلمين قتلا ذريعا، وأنهم يبدؤون بهم قبل اليهود والنصارى، حتى قال قائلهم هنا في هذه البلاد قال يظن البعض لأنه يرى أنه الآن لهم قوة ويجب أن لا يعني يتمسك كثيرا بالتقية الآن، فقال يظن البعض أن عدونا الأول اليهود والصهاينة، ثم قال اليهود والصهاينة أعداء لنا ولكن ليسوا هم العدو الأول، بل وقد تستغربون حتى إبليس ليس عدونا الأول، هكذا يقول عدونا الأول عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، يقول فعمر في قعر جهنم وأبو بكر في قعر جهنم وإبليس فقط في جهنم، هكذا قالها، وهو شريط موجود من أراده نعطيه لا هؤلاء أشد. فالقصد أنهم إذا وجدوا فيهم قوة أظهروا كفرهم ورفعوا عقيرتهم، وإذا وجدوا أنفسهم ضعيفين استعملوا التقية التي هي النفاق في الحقيقة. ولكن يجب علينا أن نحذرهم حذرا شديدا عند تعاملنا معهم. نعم. فصل: مشابهة الرافضة لليهود من وجوه كثيرة. وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كما وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من كما أن وصف كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين. ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. وقد روى هذا الكلام عنه مبسوطا، لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطف في السنة قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون قال: حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي قال: حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال الشعبي: أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها، الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد حرقهم علي رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذر. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي، وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء، واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود قالوا: افترض الله علينا 50 صلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون: السلام عليكم وسام الموت، وكذلك الرافضة. واليهود لا يأكلون الجري والمرماهي والذناب، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. واليهود يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة. وقد أخبرنا الله تعالى عنهم في القرآن أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، وكذلك الرافضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع، وكذلك الرافضة. واليهود تبغض جبريل ويقولون: هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة. يقولون: غلط جبريل بالوحي على محمد، وكذلك الرافضة. وافق النصارى في خصلة: النصارى ليس لنسائهم صداق. هنا في ذكر المشابهة يقول شيخ الإسلام وتعالى خرج في هذا كتابان. الكتاب الأول بذل المجهود في مشابهة الرافضة اليهود، وكتاب قيم ذكر فيه صور التشابه مما ذكره شيخ ابن تيمية وغيره من صور المشابهة بينهم. وهناك أمور ذكرها شيخ ابن تيمية لم يجدها بعض أهل العلم في كتبهم المعاصرة، فلعلها وجدها شيخ ابن تيمية في كتبهم التي كانت في زمنه، فإنهم كما تعلمون يتلاعبون في الكتب ويضيفون وينقصون، وشيخ الإسلام أصدق منهم بكثير، بل لا وجه للمقارنة أصلا. وكذلك كتاب آخر اسمه عبد الله بن سبأ، كذلك فيه جدول لمشابهتهم لليهود، مشابهة رافضة اليهود، وكل هذا منقول سواء في كتاب بذل المجهود أو في كتاب عبد الله بن سبأ منقول من كتبهم، يعني في كل مسألة من المسائل نقل من كتبهم ما يوافقون به اليهود بالرواية والمكان، يعني أقصد بالرواية تذكر الرواية كاملة وتنسب إلى كتبهم، أي في كتاب كذا مكانها كذا. وذكر فيها جامعها قريبا من 50 صورة تشبه فيها الرافضة اليهود. كم تقريبا بيوسف في عبد الله بن سبأ؟ قريب من 50، كأن 50 صورة تشبه فيها اليهود الرافضة. فالشاهد من هذا أن هذا كثير عندهم. وإما يعني ذكره شيخ ابن تيمية كمثال، طبعا قوله اليهود حرفوا التوراة وكذلك حرفوا القرآن، لا أن حرفوا القرآن أنهم يعني واقعا، ولكنهم ادعوا أنه محرف، وإلا القرآن غير محرف، ولم يحرفه اليهود ولم يحرفه الرافضة، ولكن هذا على حمل الكلام على الكتاب الذي عندهم الذي يزعمون أنه مصحف فاطمة، هذا الذي يدعون فيه التحريف، لأنهم يدعون أن هذا القرآن الموجود حاليا هو ثلث القرآن الحقيقي، وأن القرآن الحقيقي عند المهدي فإذا خرج أخرجه معه. وكذلك مما ذكره شيخ ابن تيمية في قضية أنهم لا يخلصون السلام، فهم كذلك لا يخلصون السلام، حتى إذا كتبوا عن الصحابة يكتبون الصحابة ثم يكتبون راء وضاء، يعني اختصار رضي الله عنه أو رضى الله جسده، هكذا من الخبث الذي فيهم. فالقصد كما أن أولئك يعني يستعملون هذه الكلمات، كذلك هؤلاء يستعملون هذه الكلمات. فالقصد كذلك هنا قولهم جبريل عليه السلام، لأن هناك من ينكر أنهم يبغضون جبريل. هناك فرقتان من الرافضة، فرقة اسمها الغرابية، الغرابية، وهذه الفرقة الغرابية تقول إن محمدا يشبه عليا كما يشبه الغراب الغراب، يعني كما أن الغربان لا تفرق بينها، كذلك محمد وعلي يتشابهان لهذه الدرجة، مع أن جميع من ألف في السيرة والتراجم وكذا لم يذكر أبدا أن عليا ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكروا الحسن ابن علي، ذكروا أبو سفيان بن الحارث، ذكروا الفضل، لكن لم يذكر أحد منهم الحسن علي بن أبي طالب أنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء كما قال الشيخ لا يصدقون في المنقولات. فالقصد أنهم ذكروا هذه عن طائفة الغرابية، ذكروا أن عليا كان يشبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخطأ جبريل، أخطأ جبريل فألقى الوحي إلى محمد، بدأ أن يلقيه إلى علي لكثرة الشبه أو لشدة الشبه بينهم. والعجيب أنهم يجدون من يصدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت له 40 سنة وعلي 8 سنوات، ولكن يجدون من يصدق هذا الأمر. ثم كذلك هناك طائفة أخرى منهم تسمى المخونة، المخونة يتهمون جبريل عليه السلام بأنه خان الأمانة، وأن الله أرسله إلى علي فخان وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسمونهم المخونة، وهي فرقة من فرق الشيعة. ولا بد أن نفرق بين الشيعة والرافضة. بعض أهل العلم يطلق اسم الرافضة على كل الشيعة، كما هو حال شيخ ابن تيمية، يطلق اسم الرافضة على كل الشيعة، وبعضهم يطلق اسم الرافضة على فرقة من فرق الشيعة وهي الاثنى عشرية. وهذه الفرقة تسمت بالرافضة لرواية عندهم أنه جاء ناس إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى فقالوا له يعني إن الناس نبزونا بكلمة انكسرت لها ظهورنا، فقال لهم الرافضة، يعني الكلمة هي كلمة الرافضة، قالوا نعم. قال ما هم سموكم ولكن الله سماكم بالرافضة، ثم قالوا رفضتم الباطل وأقبلتم على الحق. فالقصد أن هذه الطائفة، يعني طائفة الرافضة، عصينا فرقة من هذه الفرق، وهي تمثل نسبة كبيرة الآن منهم، بل هي أكثر الشيعة في هذا الزمان هم الرافضة. ومنها يعني خرجت فرق كثيرة، فمن فرقة الرافضة خرجت فرقة البهائية، ومن فرقة الرافضة 12 خرجت فرقة البابية، ومنها خرجت الإحسائية، وكذلك الأحمدية، وكذلك طبعا الإخبارية والشيخية والأصولية، والرشتية. طيب، كل هؤلاء خرجوا من هذه الفرقة. فالشاهد أن كلام شيخ ابن تيمية عنهم أنهم يخونون جبريل، لعل كان فيهم في ذلك الزمان من يفعل، من ينتسب إلى هذه الفرقة اللي هي المخونة، أو الفرقة الثانية التي هي الغرابية. نعم. وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة، النصارى ليس للنساء صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة، دعوتهم مدحوظة، وكلمة مختلفة، وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي، كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانت من الطير لكانوا رخما، فإن هذا ثابت عنه. قال ابن شاهين حدثنا محمد بن عباس النحوي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي، وروى أبو عاصم خشيش بن أصرم في كتابه، ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول. قال حدثنا ابن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قلت لعامر الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا، قال رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. ثم قال لي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا، أو يملأوا لي بيتي ذهبا، أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني قد درست أهل الأهواء فلم أرى فيهم أحمق من الخشبية. الخشبية هم الذين اتخذوا سيوفا من خشب، وقالوا لا نجاهد حتى يخرج المهدي. هؤلاء من خشبية اتخذوا سيوفا من خشب وقال لا نجاهد حتى يخرج المهدي، وأما الآن فسيوفنا خشب لا تنفع ولا تضر، وإذا تسموه بالخشبية. نعم. فلو كان من الطير لك والله لا أكذب عليه أبدا يا مالك إني قد درست أهل الأهواء فلم أرى فيهم أحمق من الخشبية، فلو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية، ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم من البلاد منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما أتوه فقالوا أنت هو، فقال من أنا؟ قالوا أنت ربنا، فأمر بنار فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. يا مالك إن محنتهم محنة اليهود، قالت اليهود